بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه، ونسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم، الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الهدى والنور والفرقان والتبيان، فيه الصدق والحق، وهو الذي قد احتوى ما أنزله الله عز وجل من الحق على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم تضمن أوامر الله ونواهيه جل جلاله، وتضمن الجزاء الأوفى الذي وعد الله عز وجل به من صدق بالقرآن وعمل بما فيه، فأخبر الله عز وجل في القرآن أن له جزاء عظيما وثوابا كبيرا، وبين الله عز وجل ذلك في القرآن. وتضمن القرآن القصص، وهي قصص الصدق والحق لمن سبقنا من الأمم الذين عاشوا على ظهر هذه الأرض، وأرسل الله عز وجل فيهم رسلا وأنبياء، فأخبرنا الله عز وجل عن قصصهم، وذكر لنا في تلك القصص مواطن العظة والعبرة، واقتصر على ما فيه نفع لنا، وما ذكره الله عز وجل فهو قصص الحق. وإن من القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن قصة بني إسرائيل، ولعل هذه الأمة هي أكثر أمة ورد ذكرها في القرآن العظيم، وأكثر الله عز وجل عن تفصيل أخبارهم، وذلك لأن هذه الأمة هي آخر الأمم قبل أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما سيكون بينها وبين الأمة الخاتمة أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من التلاقي والاحتكاك والتصادم فلذلك أكثر الله عز وجل من ذكر هذه الأمة في القرآن. فلذلك في أول سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة وهي سورة البقرة، فبعد أن ذكر الله عز وجل قصة الأب الأول التي من خلالها عرف الإنسان النشأة الأولى لجنس بني آدم كيف كانت ومن هو الأب الأول لهذا النوع من الخلق وهم الناس البشر، فذكر الله عز وجل قصة آدم عليه السلام، ثم ثنى بقصة بني إسرائيل، وأطيل النفس في ذكر خبرهم. وكما قلنا مرارا وتكرارا، ليس المقصود من ذكر هذه القصص هي مجرد الخبر والمعرفة، بل إن المقصود الأعظم هو أن نقف لنأخذ العبرة ونأخذ العظة. فإن أولئك القوم قد انحرفوا عن الهدى والحق، وإن أولئك القوم حصل منهم ما أغضب الله وأوجب عليهم عقوبة الله في الدنيا ثم في الآخرة، وإن كان أيضا منهم من آمن بالله وصدق في إيمانه. إن الوقوف مع ذلك كله لأخذ العبرة حتى لا يقع الإنسان فيما وقعوا. وأيضا أذكر بما ذكرت به مرارا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخبر في أمر تحذيري يحذر هذه الأمة ويدعو حقيقة إلى التأمل والاعتبار بقصص بني إسرائيل، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفراد هذه الأمة من يقتفي أثر بني إسرائيل، وأنه يحذو حذوه، وأنه يشاركهم في أفعال لم يرضاها الله عز وجل عنهم. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من غيرهم؟ فإذن هذا الحديث الذي فيه هذا التحذير والذي تضمن التنويه بأنه يكون في هذه الأمة من يتبع طريقة أهل الكتاب فيما اقترفوه من ذنوب ومعاصي، فإن هذا يجعلنا نقف مع قصصهم لنأخذ موطن العبرة والعظة. وإن الموقف الذي نحن فيه تضمن الإخبار عن حدث كان بين يهود المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في المدينة بعض قبائل اليهود، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فكانوا يسكنون المدينة. فكان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مواقف وحوارات، فما ذكر في هذا الموقف من القرآن أنهم عندما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا، وكان الرد في هذا الموطن أنهم احتجوا بعدم القبول بأنهم يكتفون بما أنزل إليهم من الكتاب ويقتصرون في التصديق على النبي الذي بعث فيهم وهو موسى كليم الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه حجتهم التي أظهروها، فقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، فهذا ما أظهروه وهذا ما أعلنوه. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لجيرانهم من الأوس والخزرج إن هذا زمن نبي آخر الزمان، أضل زمانه اقترب، وأنه سوف يبعث ونؤمن به ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل إرم وعاد. هكذا كانت اليهود تقول للأوس والخزرج الذين صار أكثرهم بعد ذلك هم الأنصار. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا وبقوا على ما هم عليه، بل عادوه وخاصموه. فهنا بدأ من أسلم من الأوس والخزرج يجادلون اليهود ويذكروهم بمقولتهم السابقة ويقولون لهم أما كنتم تقولون لنا بأنه سوف يبعث نبي وأن هذا زمنه وأنكم سوف تؤمنون به وتقاتلون معه؟ فها هو النبي قد بعث، فلماذا لم تؤمنوا به؟ فهل أنتم عندكم من الأدلة ما يدل ويثبت أن هذا ليس نبي وأن الكتاب الذي نزل عليه ليس هو من عند الله عز وجل، وأن لهم أن يأتوا بمثل ذلك؟ فهنا مكر الشيطان لهم وكاد لهم وغدرت بهم أنفسهم الأمارة بالسوء، فتمالأت النفوس المريضة والعقول السقيمة مع كيد إبليس وأخرجوا هذا الأمر ظانين أنه كاف في الإقناع بحجتهم، فقالوا نؤمن بما أنزل علينا، وظنوا أنهم قد جاءوا بأمر لا يمكن رده، ظنوا أنهم قد جاءوا بأمر لا يمكن رده. فإذا بالقرآن العظيم يأخذ تلك المقولة ويفند ما ارتبط بها من أمور ليدل على أن ما ادعوه ما هو إلا محض الكذب، وأن سبب عدم قبولهم وتصديقهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو الحقد والحسد، لأنه ليس منهم، لأنه ليس من بني إسرائيل. فلما كان ليس منهم عادوه، وهذه سبحان الله يدلنا على مرض الحسد والكبر، وكيف إذا تمكن من النفس يصدها عن قبول الحق ويردها أن تقبل الآية البينة. فإذا هذا ما قالوا، فكيف بين القرآن أن هذه دعوة باطلة وأن ما قالوه كذب وليس حق؟ فقال الله عز وجل، ذكر ثلاثة أمور متعلقة بما هو مرتبط بكتابهم الذي زعموا أنهم مؤمنون به، ثابتون على الإيمان به. فقال الله عز وجل أنهم قالوا كما ذكر الله، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فيقول الله لهم، قل يا محمد لهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أنتم تقولون أنكم مؤمنون بالتوراة، فهل في التوراة التي بين أيديكم أن الله أمركم أن تقتلوا الأنبياء؟ وهل قتل الأنبياء من الإيمان بالتوراة التي تقولون أنكم آمنتم بها؟ إذن أول دليل على كذب الدعوة أنكم تؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليكم وهو أنكم تقتلون الأنبياء، فهذا يدل على أنكم مكذبون بالتوراة غير مصدقين بها. إذن هذا أول دليل لإبطال دعواهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. الأمر الثاني أن مقتضى الإيمان بالكتاب القبول والاستسلام والخضوع والعمل بما فيه والاستجابة لأوامره وترك نواهيه، هذا مقتضى الإيمان. فيقول الله عز وجل لهم ثانية، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذن هذا عملكم بغير ما في الكتاب. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. هل المؤمن يقول لربه إذا قال له اسمع واستجب يقول له سمعت وعصيت؟ لا يمكن. إذن هذا أمر ثاني في إبطال الدعوة. إذن الأمر الأول أنكم تقتلون الأنبياء، وهذا يدل على عدم إيمانكم بالكتاب. الأمر الثاني أنكم قلتم بعد أن قال الله عز وجل لكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، ماذا قال آباؤكم؟ قالوا سمعنا وعصينا. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنتم تقولون لأنكم مؤمنون بالكتاب فإن مآلكم إلى الجنة وأنكم لن تدخلوا النار إلا أياما معدودة قليلة ثم تخرجون منها إلى الجنة وأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بزعمهم هم الذين يسكنون النار، هكذا يقول. فيقول الله عز وجل لهم: قل أي يا محمد قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا أنتم تقولون أنكم أنتم أهل الجنة وهذه الدنيا بأكدارها وتعبها، فما دام أن الجنة مضمونة لكم فتمنوا الموت. وقال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا. فهذه ثلاثة أمور أخبر الله عز وجل عنها لإبطال دعوة اليهود في أنهم مؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليهم. فهم قتلة أنبياء يعلنون عدم السمع ويعلنون العصيان لأمر الله عز وجل، ثم لا يستجيبون لما عرض عليهم من أنهم إذا كانوا متيقنين أنهم أهل الجنة فليتمنوا الموت، فما فعلوا. فإذن هذه ثلاثة أمور. واليوم يأتي الإخبار عن الأمر الرابع. ما هو الأمر الرابع؟ وهو قضية العداوة لجبريل عليه السلام. اليهود عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء أحد علمائهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كان يهودي، فكان في مزرعة وكان يخرف النخل، وسمع حركة الأوس والخزرج وهم يخرجون من بيوتهم ومزارعهم ويكبرون لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من على النخل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عالم من علماء اليهود، فقال له: إني سائلك عن ثلاثة أمور لا يعلمهن إلا نبي، يعني يريد أن يتثبت لنفسه قبل أن يعلن إسلامه، لا يعلمهن إلا نبي. فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ ثلاثة أسئلة. أول أشراط الساعة، وأول طعام أهل الجنة، وكيف ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه في الشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. قبل أن تأتي أخبرني جبريل عن هذه الأمور الثلاثة وأعطاني أجوبة عليها. ماذا قال عبد الله بن سلام؟ قال: ذاك عدو اليهود. أخبر أن اليهود يعادون جبريل. لماذا يعادون جبريل؟ لماذا يعادون جبريل؟ قالوا أن المعاداة أن جبريل يأتي بالعذاب والتشديد. قالوا: أما ميكائيل وهو الملك المسؤول عن المطر والنبات، قالوا فيأتي بالخير. فقالوا: يا محمد لو كان الذي يأتيك ميكائيل لآمنا بك، أما كون الذي يأتيك بالوحي جبريل فهذا عدونا وخصمنا ونحن لا نقبله، ولذلك لا نؤمن بك لأن الذي يأتيك بالوحي جبريل وليس ميكائيل. وهذا القول ثابت من قولهم. وقيل أن سبب معاداتهم لجبريل عليه السلام أنهم قالوا أن جبريل جاء بالأمر لغير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه جعله فيه وليس أمر النبوة فيه. فإذن هذا بزعمهم، فماذا قال الله عز وجل عن تلك الدعوة؟ فإذن الآن لماذا نثبت قالوا على كتابنا؟ قالوا لأنك يا محمد الوحي والملك الذي جاءك بهذا الكتاب هو جبريل، وهذا عدو لنا. قالوا فلذلك نحن لا نؤمن بك ولا نصدق لك ولا نصدق بالكتاب الذي أنزل عليك، لأن الملك الذي جاءك بهذا الكتاب جبريل، وجبريل نحن نعادي. ويظنون أن معاداة الملك لا تعتبر معاداة لله جل جلال، وأن جعل الملك في مكان العداوة يظنون أن هذا أمرا لا يخرجهم من الدين. فبماذا أجابهم الله ورد ذلك الأمر عليهم؟ فقال الله عز وجل: قل، أي يا محمد، قل لهم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قل من كان، من كان شرط عام مراد به خاص وهم اليهود. طيب لماذا جاء بالعام؟ أي ليخبر أنه كائنا من كان، من عادى جبريل فسيكون عدوا لله عز وجل كائنا من كان. مع أن الذين ظهر الآن منهم العداوة لجبريل هم اليهود، لكن جاء بهذا العموم ليخبر على أنه كائنا من كان، من عادى جبريل عليه السلام فهو عدو لله سبحانه وتعالى. قل من كان عدوا، العدو مشتق من كلمة عدا عليه بمعنى وثب، لأن المبغض يثب على من أبغضه لأجل الانتقام منه. من كان عدوا لجبريل، جبريل أمين الوحي، وسبق في درسنا الماضي تكلمنا بالتفصيل عن عالم الملائكة، وتكلمنا عن جبريل عليه السلام أمين الوحي الذي ذكره الله عز وجل ووصفه بأحسن الصفات، فقال: ذو مرة فاستوى. ما معنى ذو مرة؟ قيل: أي ذو جمال وبهاء، وقيل: أي ذو طول فارع في السماء. وجبريل على خلقته عظيم الخلقة، له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، مرة في أول البعثة رآه وهو نازل من السماء سد الأفق كله، أي ما بين السماء والأرض، ورآه المرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج. فهذه مرتين رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها. وبتلك الخلقة العظيمة يا إخوة، جبريل ليلة الإسراء والمعراج وعند سدرة المنتهى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بجبريل ليلة أسري بي وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. تعرفون ما معنى الحلس البالي؟ الفراش إذا كان جديدا لو شلته ووضعته في الأرض لكان مرتفعا لأنه ما زال بقوته، لكن إذا وطئته الأقدام وجلس عليه الناس مع مرور الوقت يصبح ذائبا، فلو أخذته ورميته التصق بالأرض. فيقول: مررت به وهو كالحلس البالي، أي ملتصق من خشيته من ربه عز وجل. فهذا جبريل عليه السلام. ومعنى جبريل لما ثبت عن عكرمة تلميذ ابن عباس التابعي الإمام المفسر يقول: جبرا بالسريانية بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، أي عبد الله، أي عبد الله، ويقرأ على عدة قراءات: جبريل وجبرائيل في سبع قراءات. قال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ذكر عدد من المفسرين أن عمر رضي الله عنه الفاروق كان له مزرعة في عوالي المدينة، فكان في مروره إلى مزرعته يمر على مكان درس لليهود، فكان أحيانا إذا مر دخل إليهم وسمع منهم. ففي إحدى المرات دخل عليهم قبل أن تنزل هذه الآية، فقال، وهو يعلم لأنه هذا أمر منتشر عند اليهود أنهم يعادون جبريل، فقال لهم: أسألكم بالله، أين مكان جبريل وميكائيل عند الله عز وجل؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. فقال: إن من عادى عن يمينه فقد عادى عمن في شماله، ومن عادى من في شماله عن يمينه وعن شماله فقد عاد الله عز وجل. فأبهتهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أن هذه الآية قد نزلت: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. فإنه، هذا الضمير نزله، الضمير الأول يعود على ماذا والضمير الثاني يعود على ماذا؟ فإنه الضمير الأول، فإنه الضمير يعود إلى لفظ الجلالة الله. نزله أي جبريل عليه السلام، أي فإن الله هو الذي نزل جبريل عليك يا محمد بالقرآن. وهذا القول الأول، وهو قول أكثر المفسرين، أن الضمير الأول يعود إلى لفظ الجلالة الله، فإنه أي أن الله هو الذي نزل جبريل عليك يا محمد بالوحي. وعلى القول الثاني أن الضمير الأول فإنه يعود إلى جبريل عليه السلام، ونزله الضمير الثاني يعود إلى القرآن، أي فإن جبريل هو الذي نزل عليك بالقرآن. فإنه نزله على قلبك، على قلبك. لماذا على قلبك؟ لأن القلب مكان العقل، لأن القلب مكان العقل. وهكذا أخبر الله عز وجل في كتابه، هكذا أخبر الله عز وجل في كتابه. والله سبحانه هو الذي خلق العقل، وهو الذي أظهره للوجود، وهو الأعلم بمكانه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ إذن بماذا يعقل الإنسان؟ بقلبه. وما الدليل على أن القلب المقصود به الذي في الصدر؟ لأن في آخر الآية ماذا قال؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونحن نعلم ما المقصود بالصدر؟ هذا المكان. وما الذي في داخل الصدر؟ هذا القلب. فنسب الله إليه التعقل. فإذن القلوب هي مكان العقول، وأساس الإيمان إنما يقوم على أعمال القلوب، هذا هو الأساس وهذا الأصل في الدين، أعمال القلوب، فهي الأصل وهي الأساس. والأمر إذا احتواه القلب فقد ثبت. فلذلك قال فإنه نزله على قلبك. فإذا بمعنى أنه ضمانة للبقاء، وأيضا أنه دلالة أنه وعى وفهم، والأمر الثالث دلالة على القبول والرضا، لأنه لا يدخل القلب إلا ما كان بهذه الصفات. إذن هو سوف يثبت، ودليل على وعي ما تضمنه، ودليل على القبول والرضا به. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي بأمره سبحانه وتعالى. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على قلبك حالة كونه مصدقا لما بين يديه. معنى مصدقا أي موافقا، لأن جميع الأنبياء اتفقت كتبهم على أصول الدين، فجميع الأنبياء جاءوا بأمر التوحيد، لأنه ما من نبي بعثه الله في قومه إلا قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا كما قلت سابقا يسميه العلماء الدين المشترك. ما معنى الدين المشترك؟ هو الأمر الذي اتفقت عليه كل الشرائع السماوية. فاتفقت الشرائع السماوية على الأمر بعبادة الله وتوحيده والإيمان به، وكذلك في مثلا الصيام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن ذلك الأخلاق. فإذا هذا ماذا يسمى؟ الدين المشترك. فقوله عز وجل مصدقا لما بين يديه، أي موافقا لما تضمنته من الدين المشترك الذي جاءت به كل الرسالات، وهدى أي مرشدا يدل الإنسان إلى الطريق الحق والصراط المستقيم، وأن من اتبعه وصف بالهداية والهدى. وبشرى، بشرى من البشارة، وهي كلمة تطلق على البشارة بالأمر الطيب المسعد المفرح للإنسان، ولا تطلق على الأمر المؤلم إلا بقيد. أما إذا أطلقت البشارة فإنها تطلق على الأمر المفرح المسعد للإنسان. هدى وبشرى. فالهدى، لأنه كما قلت في أول الدرس أن القرآن تضمن أمرين عظيمين: الأمر الأول أوامر ونواهي، هي ميدان عمل الإنسان. الأمر الثاني إخبار عن جزاء ومثوبة ومكافأة. فالأول تضمن العمل المطلوب، والثاني تضمن المكافأة على القيام بذلك العمل المطلوب. فالأول وهو تضمنه للأمور المطلوبة، هذا معنى قوله هدى. والثاني وهو الإخبار عن الجزاء على القيام بالأمور المطلوبة، هذا المخبر عنه بقوله بشرى. فالقرآن هدى لما تضمنه من الأوامر المطلوبة، والقرآن هذا هدى، والقرآن بشرى لما تضمنه من الإخبار عن الجزاء لمن عمل بأوامر الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هدى وبشرى للمؤمنين. هل القرآن هدى فقط للمؤمنين؟ أليس هو لكل الناس يهديهم؟ الجواب بلى. طيب لماذا قصر هداه للمؤمنين؟ قال العلماء: لأنهم هم المنتفعون بالهدى الذي فيه. لأن المؤمنين هم المنتفعون بالهدى الذي فيه، كما ذكر الله عز وجل في صدر هذه السورة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلما كانوا هم الذين ينتفعون بالهدى فقصر ذلك عليهم، فقصر ذلك عليهم مصدقا لما بين يديه، وهدى وبشرى للمؤمنين. فوصف الله هذا الكتاب وجمع له خمس صفات في هذه الآية: الأول أنه منزل من عند الله، فإنه نزله، هذا الأمر الأول. الثاني أنه منزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه مصدق لما سبقه من الكتب. الرابع أنه هاد أبلغ هدى. الخامس أنه بشرى للمؤمنين. فهذه خمس صفات للقرآن في هذه الآية الكريمة. فإذن أخبر عن كرامة الأصل وكرامة المقر وكرامة الفئة المستفيدة منه، فتضمنت إذن هذه الآية هذه الأوصاف لهذا الكتاب الكريم. إذن المقصود من هذه الآية الثناء على جبريل عليه السلام، فهو الملك الذي اختاره الله ليقوم بهذا العمل الجليل العظيم. والجواب أن جبريل عليه السلام قيامه بهذا الأمر هو محل تشريف له، ولا يستحق أن يعادى عليه. وقال بعض المفسرين أن في الآية أيضا رد على اليهود الذين قالوا أن جبريل إنما يأتي بالعذاب والتشديد، فإنه جاء بالقرآن الذي فيه ماذا؟ هدى وبشرى. فإذا فيه تكذيب للدعاء، فهو وإن كان يأتي بالتشديد بالنسبة للكفار فإنه قد جاء بالبشارة بالنسبة للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين. ثم يقول الله عز وجل: من كان عدوا لله. إذن هذه القضية الكبرى، من كان عدوا لله. وهم هل قالوا أنهم أعداء لله؟ ما قالوا ذلك، قالوا نحن نعادي جبريل. ولكن يريد أن يقرر الله جل جلاله أن عداوتهم لجبريل هي عداوة لله عز وجل. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، فإن من يعادي الله ويعادي الملائكة ويعادي الرسل، ثم قال وجبريل وميكال، أليس جبريل وميكال من الملائكة؟ الجواب بلى. إذن لماذا خصهم بالذكر؟ لأمرين: الأول لشرفهما ومكانتهما وتميزهما من بين الملائكة عليهم السلام، والأمر الثاني لأجل معالجة المشكلة التي جاءوا بها، وهو قولهم أن جبريل عدو لنا. فيقول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو يعادي. لماذا قال، لماذا لم يقل يعادي من يعادي الملائكة؟ لكي يبين ويثبت ويقرر على أن معاداة الملائكة كفر، على أن معاداة الملائكة كفر، ومعاداة الرسل كفر، ومعاداة الله كفر، لكي يقرر هذه الحقيقة أن معاداة الملائكة كفر، ومعاداة الواحد منهم كمعاداة الجميع، كما أن معاداة النبي الواحد والتكذيب به تكذيب بالجميع. فلذلك قال الله عز وجل: من كان عدوا لله. وكلمة أيضا من كان، هذا الشرط للعموم لكي يدل على أن الحكم لكل أحد قام بهذه الأعمال كائنا من كان من اليهود أو غيره. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله، طيب لماذا قال بعض المفسرين، لماذا ما قال فإن الله عدوكم؟ هم الذين قالوا ذلك، قالوا الجواب من جهتين. قالوا فإن الله عدو للكافرين، قالوا ليدخل كل أنواع الكفر، فإن الله عز وجل عدو لكل الكافرين، لأن الإنسان قد يكفر بما ذكر، وأيضا قد يكفر بأسباب أخرى غير التي ذكرت. فكونه عدو للكافرين أي جميع أنواع الكفار، فإن الله عدوهم. والأمر الثاني قالوا أنه ما قال فإن الله عدوكم، وإنما قال عدو للكافرين، قالوا لاحتمالية أن هؤلاء منهم من يفارق هذه المعاداة بالدخول في الإيمان، فإذا عدو للكافرين أي الذين بقوا على كفرهم، وهو قضية عمل وليست القضية مرتبطة بالذوات ما داموا على ظهر الأرض لاحتمال أن يتوبوا أن يدخلوا في الإيمان. فلذلك قالوا قال فإن الله عدو للكافرين. ودلت هذه الآية يا إخوة، دلت على أولا مكانة جبريل عليه السلام وميكائيل، ودلت على أن معاداة الملائكة كفر بالله عز وجل، كما أن معاداة الرسل كفر بالله عز وجل. ودلت الآية على نصرة الله جل جلاله لأوليائه وعبيده المؤمنين، وأنه ما يتخلى عن نصرته، ما يتخلى عن نصرته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث القدسي أن الله يقول: من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة. فمن عادى أولياء الله يبارزه الله عز وجل بالمحاربة والعداوة. فالله لا يتخلى عن أوليائه. فجبريل عليه السلام من أولياء الله ومن رسل الله عليه السلام، وما فعله إنما هو بأمر ربه عز وجل. فلذلك ننظر سبحان الله، وهذا من شكر الله، والله هو الشكور جل جلاله. فلما كان من هذا الملك الكريم قيامه بأمر ربه واستجابته له وعدم مخالفته، فعندما عاداه هؤلاء القوم لقيامه بتلك المهمة فإن الله عز وجل حكم بكفرهم، حكم بكفرهم. وهذا يدل إذن معاداتهم لما كانت مرتبطة بما كلف به جبريل وما قام به استجابة لأمر الله عز وجل، فلما كانت المعاداة مبنية على هذا الأمر فإن الله عز وجل حكم بكفر هؤلاء المعادين. ومن هنا نأخذ الحذر من معاداة أولياء الله، فإن هذا يغضب الله عز وجل، والحذر من إيذائهم والتعدي عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى ما يتخلى عن أوليائه ولا يتركهم لأعدائه. لذلك قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأهل الإيمان هم أولياء الله، فالله ما يتخلى عن أوليائه أبدا، فالله ينصره. فلذلك هنا نرى سبحان الله كيف أن الله جل جلاله ما تخلى عن أوليائه. فلذلك معاداة اليهود لجبريل أخبر الله أن ذلك كفرا منهم، وأنهم بذلك دخلوا في هذا الوصف القبيح وهذه في هذه الفئة المبغوضة الموعودة بالخلود في نار جهنم، والسبب معاداتهم لجبريل عليه السلام. فإذن هذا درس يتعلم منه الإنسان، فلا يعادي أولياء الله بل يحبهم ويحترمهم ويقدرهم، ولا يعاملهم بالعداوة والبغض. ولذلك أيضا كما ورد في الحديث، في فئة من المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فعندما رجعوا قالوا قولة، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أهل القرآن من الصحابة، ماذا فيهم؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أملأوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، إذا جاء الأكل أكلوا بكثرة، وإذا قابلوا أعداءهم كانوا جبنا. هذه قولته. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول عبد الله بن عمرو، يقول: لقد رأيتني وأنا أنظر إلى أحدهم وهو ماسك بحقوي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكب رجله الحجارة ويقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، الطريق طويل ونحن نتسلى بهذا الكلام. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيبه إلا بهذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك معاداة أولياء الله أمر عظيم. فإذا نأخذ هنا من هذه الآية الكريمة كيف أن الله عز وجل ينصر أولياءه، وأنه لا يتخلى عن أوليائه. فلذلك نرى هذه النصرة عندما أخبر أن من عادى جبريل فقد كفر بالله، وإن كانوا أعلنوا محبتهم لميكائيل. واضح؟ فإذن هذا الأمر الرابع الذي من خلاله بيّن القرآن العظيم أن تلك الدعوة التي قالتها اليهود نؤمن بما أنزل علينا أنها دعوة كاذبة، وأن حقيقة الأمر إنما هو الحقد والحسد والكبر، وليست قضية أنهم يؤمنون فعلا بما أنزل عليهم وأن هذا هو السبب في عدم تصديقهم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن أربعة أمور ذكرها الله عز وجل بيّنت بطلان هذه الدعوة التي قالتها اليهود. إذن يا إخوة، هنا عندما نقف ونتأمل نتعلم كيف يكون الحوار وكيف تكون المجادلة مع أهل الكتاب، ونتعلم كيف أن في كتاب ربنا عز وجل الإخبار الحق والإخبار الصدق عن هؤلاء القوم، وكيف نجد في كتاب الله عز وجل إبطال الشبه التي قد يثيرها أهل الكتاب على أهل الإيمان. ولذلك من لم يتعلم هذا من القرآن كيف يستطيع أن يرد على شبههم لو ألقيت عليه، وكيف يستطيع أن يبطلها وأن يكشف عوارها وما فيها من الباطل، وكيف يحافظ على إيمانه. عرفت؟ إذن كل هذا يجعلنا أننا نحتاج أن نقف مع كتاب الله وقفة المتأمل المتدبر لهذا القرآن العظيم، وأيضا يطلعنا على الأمراض التي لا بد أن نتنبه لها وأن نحذر منها. فالحذر الحذر من الحسد، والحذر الحذر من الكبر. إذن هذه هي أكبر الأمور التي أوقعت بني إسرائيل من الأخلاق. وأيضا الجانب الثاني الحذر من التعلق بالدنيا، حب المال، حب الجاه والرياسة، هذه أمور كانت سببا في وقوع بني إسرائيل فيما وقعوا فيه من الأخلاق، الحسد والكبر، ومن الشهوات التعلق بالدنيا والتعلق بالجاه. فهذه أمور عندما تغلغلت في نفوسهم أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. فلذلك لا تترك في قلبك، لو الإنسان ابتلي بمرض الحسد أو بمرض الكبر لا بد أن يعالج نفسه منه وأن يجتهد في إخراج ذلك من قلبه ومن نفسه. لماذا؟ لأن مغبة هذه الأمراض خطيرة على الإنسان. فنحن نرى كيف أوصلت بني إسرائيل إلى ما وصلوا إليه، أعمت بصائرهم عن قبول الحق مع ظهوره ووضوحه، لم يقبلوا، وكيف الشهوات حب الدنيا جعلهم يصلون والعياذ بالله أن يفتروا على الله الكذب، كتاب الله يغيروه ويبدلوه وينسبوه إلى ربهم عز وجل طمعا في الدنيا ورغبة في الوجاهة، دفعهم إلى تحريف كلام الله. وسبحان الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. كم ممن يحرف حكم الله لأجل المال والدنيا والجاه، كم ممن يكذب على الله لأجل الدنيا والجاه، وكم ممن يرد الحق ويغمطه ولا يقبله لأجل الكبر والحسد. فكم يرد قول الحق لأنه جاء من فلان الذي قد يكون أصغر سنا، أو الذي يكون مثلا من ينتسب مثلا إلى من ليس وجيها في الناس، أو ليس شريفا، أو ليس ذا مكانة، فيرد الحق لأنه بهذه الكيفية. إذا ما السبب؟ مرض الكبر، الكبر. فإذا هذه أمور يجدها الإنسان. فلذلك أمراض أوصلت تلك الأمة إلى ما وصلت إليه وجاءنا التحذير منها، إذن لا بد من التنبه لذلك. فلا ترضى ولا تقبل أن يتغلغل داء الحسد والكبر في قلبك ونفسك، ولا ترضى أن يتعلق قلبك بالدنيا والتكن الدنيا في يدك وليست في قلبك. فهذا فعل هذه الأمراض بهؤلاء القوم بينها لنا ربنا عز وجل، وفي ذلك عبرة وعظة، وفي ذلك إقامة حجة على كل واحد من الناس يقرأ كتاب ربه سبحانه وتعالى. ثم أيضا عندما نقرأ كتاب الله المطلوب أن تعي ما تقرأ بقلبك، والحذر أن يكون القراءة إنما فقط هي قراءة اللسان لا تتجاوز تراقي الإنسان فلا تصل إلى قلبك. إن المقصود أن تعي مراد الله وأن يستقر ذلك المعنى في القلب بفهم وإدراك وقبول ورضا وخضوع واستسلام وعزم على العمل بمقتضاه. إذا تمكن ذلك من القلب فإذن هذا هو المراد عندما تقرأ كتاب الله عز وجل. فإذن هذه أمور نأخذها من خلال هذا الموقف وهذا الموطن الذي ذكر الله عز وجل حلقة من حلقات الحوار مع بني إسرائيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.